بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وعلى المنع من التأخير المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه لانتفاء المحذور السابق عنه. المسألة السابقة تعرضنا فيها لمسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل، أو كما يسميه البعض هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذكرنا فيها مذاهب عديدة. والرأي المرجح في الكتاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل لأنه من قبيل التكليف بما لا يطاق. طيب، على القول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل، إذا كنا نمنع في هذه المسألة، إذا كنا نمنع تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل، فنحن نجيز تأخير التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التبليغ. ماشي؟ يبقى على القول بالمنع في المسألة السابقة يأتي الجواز في هذه المسألة. طيب، وعلى المنع من التأخير، أي وعلى المنع من تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل، أو على القول بالمنع من التأخير للبيان عن وقت الحاجة، المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره. تصوير المسألة كالآتي: يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه وعلى أمته صيام رمضان، وكان هذا في شهر الله المحرم، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يبلغنا بوجوب صوم رمضان علينا إلا في آخر يوم من شعبان. هو يعلم قبل ذلك بستة أشهر، وأوحي إليه هذا الحكم من ستة أشهر، يجوز له أن يؤخر التبليغ إلى أن يأتي وقت العمل. فعندما يأتي آخر يوم من شعبان يقول: أمركم الله بصيام رمضان. ماشي؟ أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره. وكلمة من قرآن أو غيره لبيان أن بعضهم يفصل، فهو قال القول الراجح أننا لا نفصل بين القرآن وبين غير القرآن. أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه، ووقت الحاجة إليه هو وقت العمل به. قال: لانتفاء المحذور السابق عنه. إيه هو المحذور؟ المحذور هو أن يأتي وقت العمل بالمجمل وأنت لا تعرف المجمل. هذا هو المحذور، أن يأتي وقت العمل بالمجمل وأنت لا تعرف المجمل، هذا هو المحذور. قال لي: هذا المحذور غير موجود في المسألة التي معنا، لأنني قبل أن يأتي وقت العمل أعلمني النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه، صلى الله عليه وسلم. قال لي: الانتفاء المحذور السابق عنه، وهو هذا المحذور هو تكليف ما لا يطاق، أن أكلف بشيء وأنا لا أعلمه. ماشي؟ وقيل: لا يجوز، للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخر التبليغ، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي على الفور. قال: لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، فلا فائدة للأمر به إلا الفور. هذا القائل يقول: قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ هذه فعل أمر، نحن نقول الأمر لا يقتضي الفور، فالخصم يقول: هنا يقتضي الفور. لماذا؟ قال لي: لأن أصل التبليغ أو وجوب أصل التبليغ معلوم بدليل العقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ، وظيفته أن يبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فيقول الخصم، يقول: وجوب التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بضرورة العقل، فلا يفيد قوله بلغ إلا فائدة زائدة على هذا الوجوب، وهو أن يكون هذا التبليغ على الفور. فقلنا: فائدته تأييد العقل بالنقل، فائدته تأييد العقل بالنقل. هو يقول لا فائدة إلا أن يكون التبليغ على الفور، قلنا لا نمنع هذا الحصر، بل فائدته تأييد الإيه؟ تأييد العقل بالنقل، تأييد ما دل عليه العقل من وجوب التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل، وهو قوله بلغ. وكلام الإمام الرازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا، لأنه متعبد بتلاوته، ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره، لما علم من أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب تارة مما عنده ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحي. تفضل يا مفهوم. أنا قلت في بداية المسألة أن الشيخ المحلي قال يجوز تأخير التبليغ لقرآن أو إيه لغيره، يبقى نحن نجيز تأخير التبليغ مطلقا، ومن العلماء من منع مطلقا. والإمام الرازي وكلام والآمدي كلامهم يقتضي التفصيل بين القرآن وبين غير القرآن. فقال الآمدي والرازي القرآن لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغه. لماذا؟ لأننا متعبدون بتلاوة القرآن، فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغ القرآن لأننا متعبدون بتلاوته، ولم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر تبليغ القرآن. أما غير القرآن من سائر الأحكام فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغه، والدليل على ذلك أنك تسأل عن مسألة فيجيبك النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الوقت إذا كان عنده أوحي إليه بها، وإذا لم يوحى إليه بها ينتظر حتى يأتي الوحي. فمعنى أنه أخبرك بحكمها الآن معنى ذلك أنه كان يعلمه قبل ذلك، وأخر تبليغها إلى أن وقع السؤال. يبقى كان يسأل عن الواقعة، فأحيانا كان يجيب إذا كان عنده وحي في هذه المسألة، وأحيانا ينتظر إلى أن يأتي الوحي. في المسألة التي أجاب فيها هو كان يعلمها قبل أن يجيب، وما بلغنا إلا عندما سئل، يبقى هذا دليل على أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغ ما أوحي إليه إلى أن يأتي وقت العمل، وإلى أن يأتي وقت التكليف، وإلى أن يأتي وقت الحاجة. قال والمختار على المنع أيضا، والمختار على المنع أيضا أي على المنع على القول بالمنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، على القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عليه أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود ألا ألا يعلم المكلف إيه؟ ماشي الحاضر لأنه لا يجوز ألا يعلم أي يجوز ألا يعلم بذات النفس. طيب والمختار على المنع أيضا أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود ماشي ألا يعلم ألا يعلم المكلف المكلف الموجود. هنقرأ ولو تبين لنا خلاف هذا التشكيل نصحح، بس هو الذي يظهر الآن هكذا. يبقى يعلم المكلف هو الله، المكلف هو الله، هو الحاشية التي قرأتها أنت تقتضي أن هي المكلف ماشي. والمختار على المنع أيضا أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص ولا بأنه مخصص، أي يجوز ألا يعلم هذا المكلف بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته. كيف هذا؟ العام يحمل، الأصل في العام أن يحمل على ظاهره من العموم. طيب هذا أحيانا هذا العام لا يراد منه، لا يكون عمومه هو المقصود، وإنما هو عام سيخصص. عام إيه؟ سيخصص. إحنا قلنا قبل كده المسألة تنقسم إلى شقين، مجمل يبين أو مبين يبين أنه المراد منه غير ظاهره. إحنا كنا في أول مسألة نقول مبين المقصود منه خلاف ظاهره أو مجمل يبين، ماشي؟ طيب هذا العام مخصص، هذا العام مخصص، هل يجوز ألا يعلم المكلف بالدليل المخصص؟ نقول يجوز، ماشي؟ لأن عدم علمه يرجع إلى تقصيره هو، ماشي؟ فيجوز ألا يعلم المكلف بوجود دليل مخصص، وقد يعلم زاد الدليل لكن لا يعلم أنه مخصص. يبقى الأول يجهل عين المخصص، والثاني يعلم المخصص، يعلم الدليل لكن لا يعلم أنه مخصص. يبقى دلوقتي هل يجوز الأمرين؟ نعم، يجوز ألا يعلم المكلف بوجود المخصص، ويجوز أيضا أن يعلم عين الدليل لكن لا يعلم أنه مخصص. قال والمختار على المنع أيضا أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص، يعني عينا وصفة، عينا وإيه؟ وصفة، ولا بأنه مخصص، يعلم عينه ولا يعلم صفته، ماشي؟ أي يجوز ألا يعلم بذات المخصص، يعني يجهله ذاتا وصفة، ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته. هو يعلم الدليل لكن لا يعلم أنه مخصص، كأن يكون المخصص له، كأن يكون المخصص له للعام العقل، بألا يسبب الله له العلم بذلك، بألا يسبب الله له العلم إيه بذلك. وقيل لا يجوز ذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان، قلنا المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا، وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه. يبقى احنا دلوقتي نقول هكذا، يجوز ألا يعلم المكلف الموجود وقت وجود المخصص، يجوز ألا يعلم بالمخصص ذاتا وصفة، ويجوز أن يعلم بالمخصص ذاتا لكن لا يعلم صفته أنه إيه؟ مخصص، سواء كان هذا المخصص دليل العقل أو دليل السمع، دليل العقل أو دليل إيه؟ السمع. قال بألا يسبب الله له العلم بذلك، بذلك المخصص، وكذلك في دليل السمع هو قصر ولم يبحث عنه، فعدم علمه يرجع إلى إيه؟ إلى تقصيره. قال لي من العلماء من منع في المخصص السمعي وقال إذا كان هناك مخصص سمعي لا بد وأن يعلمه المكلف، وإلا للزم التكليف بما لا يطاق. فقال في رد عليهم المحذور تأخير البيان، والبيان لم يتأخر، البيان وجد، تمام كده، وجد عندما وجد المخصص. المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا لأن البيان موجود بوجود المخصص، وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه. يبقى التقصير ليس من الشارع، التقصير من المكلف، ماشي؟ أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله، أن يسمع الله المكلف العامة من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه وقولا إلى نظره. يعني الله عز وجل يقول إيه؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والعقل يقضي بأن الله عز وجل لم يخلق نفسه، مع أن لفظ الشيء يطلق على الله، فالله خالق كل شيء. الله عز وجل أوكل أمر المخصص إلى نظرك، لأنك تعلم بضرورة العقل أن الله لم يخلق نفسه، فتقول الله خالق كل شيء إلا نفسه وقولا إلى إيه؟ إلى نظري. قال: وأما العقلي فاتفق على جواز أن يسمع الله المكلف، أن يسمع الله المكلف العامة من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه وقولا إلى نظري. طيب، بعد أن ذكرنا الأدلة على جواز ألا يعلم المكلف بوجود المخصص، أو يعلم بالمخصص لكن لا يعلم صفته، نستدل أيضا على ما ذهبنا إليه بالوقوع. يعني ما الدليل على أن هذا جائز؟ ما سبق. طب وما الدليل على أنه واقع؟ قال: وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين. وقد وقع أن بعض الصحابة، ليس جائز فقط بل هو جائز وإيه؟ وواقع. وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين، منهم فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبت ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، أو لا نورث، لا نورث، لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. تفهمون الأمر؟ يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام في كل الأولاد، منهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام خصص بقوله: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. لا نورث أو لا نورث، ماشي، لا نورث أو لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. أنت عندك مضبوطة لا نورث، صح؟ نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. أخرجه الشيخان، ومنهم عمر رضي الله عنه لم يسمع المخصص، مخصص المجوس، من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، حيث ذكرهم فقال: ما أدري كيف أصنع، أي فيهم. فروى له عبد الرحمن بن عوف قوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه الشافعي رضي الله عنه، وروى البخاري أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس، من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. طيب، احنا عندنا دلوقتي قال الله عز وجل: قاتلوا المشركين، واستثنى من هذا العموم أهل الكتاب، إذا بذلوا الجزية لا يقاتلون، قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد. طيب، ما حكم المجوس؟ هم يندرجون تحت العموم، وعمر رضي الله عنه يعلم العام ولا يعلم المخصص الذي يخرج المجوس من جملة المشركين الذين يقاتلون ولا تقبل منهم الجزية، حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من إيه؟ من مجوس هجر، وحتى روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يبقى سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا دليل مخصص أخرج المجوس من عموم قوله: فاقتلوا المشركين، تمام كده. ولم يكن عمر رضي الله عنه إيه؟ يعلم بوجود المخصص. يبقى يجوز ألا يعلم المخصص بالدليل المخصص ذاتا وصفة، أو يعلمه ذاتا ولا يعلمه صفة، هذا جائز لانتفاء المحذور، هذا جائز لانتفاء المحذور. المحذور هو تأخير التبليغ، والشارع بلغ، ماشي، ووقع كما في أمر فاطمة رضي الله عنها وكما في أمر عمر رضي الله عنه. وبهذا يكون قد انتهى درس البيان.